أنا رجل ملتزم، الله يثبتنا وياك بشرع الله، ولي محل بيع جوالات، ويوجد لهذه الجوالات كاميرا وإذاعة، وأنا أبيعها للرجال والنساء، فهل علي حرج في ذلك أم يجوز لي العمل في ذلك وبيعها؟ يعني هذه آلة، هل تستخدم فيما ينفع؟ يمكن تستخدم في النافع، في الإمكان أن تستخدم في النافع. وعلى كل حال هذا مما عمت به البلوى، يعني ما هو الفائدة أن يكون في الجوال كاميرا؟ يعني المراد بها أنه يقتنص الفرص ويصور النساء أو يصور العورات، أو لهذا بعض دور بعض يعني القصور، قصور الأفراح جزاهم الله خير، يشترطون أن لا تدخل أو أن لا يعني جوالات يعني بالكاميرا لا ممنوع اصطحابها، وهذا جيد، لأنه إن اصطحبتها امرأة اهتبلت فرصة يعني غفلة النساء وصورتهن على غير ما المطلوب. وكذلك يعني وكذلك في القسم في قسم الرجال، فالحقيقة كل هذا من الترف. ويا أخي ينبغي أنك الأولى لك أن تشتغل بأمور مباحة نافعة، فهل هذه مباحة؟ نسأل يعني نبحث هل هي مباحة. لابد من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة، وبعض الأعيان قد تستعمل في المباح وقد تستعمل في الحرام، فالإثم على أو الإثم ويعني والإباحة في بحسب استعمالها وبحسب مستعملها. قال أريد أن أسافر إن شاء الله إلى مكة، أريد أعتمر، هل يجوز أن أعتمر؟ ما ينتهي هذا السؤال أبد، وهو يعني يريد أن يخرج من مكة إلى التنعيم، وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قال هذا غير مشروع، ما يفعله كثير من الناس من تكرار العمرة يخرج من مكة إلى التنعيم، قال هذا غير مشروع. وهذا صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يفعل ولا الذين معه فعلوا، فقط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لظرف خاص بها. ما حكم أسماء الأبناء من البنات مثل آلة واستبرق سندس؟ يعني كلها أشياء حادثة، وش معنى آلة واستبرق وسندس؟ يعني أسماء ما له معنى، إذا كان له معنى ربما يعني يكون سندس بمعنى الحرير أو استبرق بمعنى، على كل حال يعني المشايخ جزاهم الله خير بيّنوا ما يجوز وما لا يجوز عند يعني الأحوال التي تسجل الأسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم إيش من كان عليه هدي؟ قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجع من الآية حكمها الآية، أقول أتيت بالحكم أي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، هذا هو الحكم. قال امرأة حامل وبعيد عن مكة ولا تستطيع أن تصوم الثلاثة الثلاثة إيش في مكة، طبعا تصومها كلها في إذا مدام ما صامت في مكة تصومها في حال استطاعتها في عند أهلها إذا رجعت لها تصوم جملة، إذا ما استطاعت تصوم ثلاثة أيام في الحج وفي تصومها إذا رجعت كلها. من أراد أن يعتمر، إيش من أراد أن يعتمر عن الغير هل يخرج إلى الحل؟ نفس هذا السؤال الأول. الخروج يعني لتكرار العمرة سواء عن نفسه أو غيره من مكة إلى التنعيم كما يفعله الناس اليوم غير مشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك خلاف بين أهل العلم في زيارة النساء للقبور؟ كيف يصير خلاف والرسول يقول لعن الله زوارات القبور؟ المخالف لهذا لا اعتبار لخلافه، المخالف للحديث. اللهم صل وسلم. طبعا يصح لهن أن يصلين على الجنازة، أما اتباع الجنازة فلا يجوز، يحرم على النساء أن يتبعن الجنازة، وقد نهينا وقيل ارجعنا مأزورات غير مأجورات. هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ الصحيح أن تقرأ بنية القربة إلى الله عز وجل وتحصيل الثواب، ثم إذا فرغت من قراءتك تدعو الله وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لمن أحببت من الأموات. ولا يصح قراءة القرآن على القبور. وابن القيم ما أدري يعني إذا كان له بحث أو ساق يعني ساق بعض كلام أهل العلم من أن بعضهم يقول ثواب القراءة يصل إلى الميت، ففيها في المسألة خلاف، لكن التحقيق أن الصواب والخروج من الخلاف أن يقرأ بنية التقرب إلى الله عز وجل وبنية تحصيل الثواب لنفسه، ثم إذا فرغ من القراءة يدعو الله عز وجل ويقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت نعم لفلان، هذا يخرج به من الخلاف. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا جميعا وجعلنا من المتحابين بجلاله. يقول هناك من يقول لا توزع ولا يستفد منها، ايش هذا؟ وش هذا؟ رسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة، هذه رسالة شيخ للشيخ عبد العزيز بن باز، واللي يقول لا توزع ولا الشيخ أنا وش قلت؟ الشيخ عبد المحسن العباد شيخنا، نعم حي حاضر يرزق واتع الله بحياته ونفع به وبعلمه. هذا هو مؤلف هذه الرسالة، ورسالة جميلة جدا وقد أصابت كبد الحقيقة. ومن يقول لا توزع ولا، هذا نسأل الله العفو والعافية يعني شرق بها، هذا ممن شرق بها، فلا ينظر لا يعتبر كلامه. ما حكم ايش لبس العمائم لبس العمامة والقلنسوة والثياب؟ عادة ليست عبادة. منا من يلبس عمامة مثل الشيخ، ومنا من يلبس غترة وهي تسمى عمامة، ومنا من يلبس مشلع، ومنا من يكتفي بالثوب. اللباس عادة وليس عبادة، اللباس عادة، ولكل أهل بلد عادتهم في لباسهم إذا كان لباسهم يعني لا يخالف ولا يصف ولا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يواظب على الصلوات الخمس إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ من لم يواظب يعني يترك الصلاة، يترك بعض الصلوات متعمد، هذا التحقيق أن من ترك الصلاة متعمدا ولو بعض الصلاة صلى بعض وترك بعض متعمدا فيكفر، هذا التحقيق يعني، وإن ادعى أنه يعتقد وجوبه. والكافر والعياذ بالله مخلد في النار، ما هو تحت المشيئة. اللي تحت المشيئة هو من كان عصيانه دون الكفر ودون الشرك الأكبر ودون الشرك، دون الكفر ودون الشرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز أن أصف الرافضة بأنهم منافقون لأنهم يكرهون الصحابة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. هذا حق، آية الإيمان حب وآية النفاق بغض الأنصار، فمن أبغض الصحابة أو سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه منافق. وقيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. فالذين يقولون بهذا القول ما من شك أنهم رفضوا الإسلام، وأن قولهم يفضي إلى رفض النبي، إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيه. يقال هذا رجل سوء اختار الله له أصحاب سوء، فمن كان هذا شأنه يعني. لكن المهم الإنسان لا يقول إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم. أما يعني أن يتكلم بالظن أو يعمم، يعني فيهم منهم يعني علي رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وعلي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه رابع الخلفاء. ففيه من يتشيع وكذا، يعني لا يسب ولا، لكن فقط في مسألة التفضيل، يعني قد يغلو في تشيعه ويفارق السنة ويكفيه ذما أنه لا يقبل السنة. تقول له أنت سني؟ يقول لا، هذا يكفيه ذما. أي نعم، الله المستعان. أنا ودي يرجع صاحب السؤال إلى منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد لخص ما يختص بجواب هذا السؤال الشيخ محمد بن قاسم والد إمامنا في ملخص قصير ويوزع في ما يختص بالرافضة، اسمه حتى عنونه بعنوان آل الرسول صلى الله عليه وسلم موقف السنة والشيعة منهم إلى آخر العنوان، تلخيص جيد، وهو يعني ما جاوز النصوص رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سبق أن أجبت مثل هذا الجواب، وكم مرة قلت ذكرت هذا القول المأثور عن بعض السلف، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. يعني هذا في دروس السابقة من قديم، وأكرر هذا. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. الله سبحانه. يعني إلا ما استثنوا منهم إلا قليل، إذا صح بعد استثناءهم. الله المستعان. ما حكم من يعين اليهود والنصارى على المسلمين، أي على قتل المسلمين؟ طبعا لا يجوز، وهذا من أعظم مظاهر المناصرة. نعم، هذا يعتبر والعياذ بالله من نواقض الله. يعني من أعان اليهود والنصارى على المسلمين حبا في مللهم وبغضا لملة المسلمين، لا شك أن هذا، أي نعم، أنه ارتكب ناقضا من نواقض دينه. وإذا كان ذلك الفاعل حاكما فهل هذا يوجب خلعه؟ الله المستعان، الله المستعان. يعني سؤال في غاية الخيال. إذا قلت لك أنه يوجب خلعه، تستطيع تخلعه ولا تحدث فتنة؟ تحدث شر أكثر من أي نعم. ثم يعني كلمة حاكم، لا يمكن أن يكون حاكم إلا إذا كان في مجتمع رفعه وجعله حاكما، فالمجتمع والحاكم يشبه الجبل، فقمة الهرم هو الحاكم، وأسفل الهرم هم المجتمع الذين نصبوه، فكيفما تكونوا يولى عليكم. لا يكون حاكما إلا بأعوان، لا يكون حاكما إلا بأعوان، كيفما تكونوا يولى عليكم. قيل لعلي رضي الله عنه قال له بعض الخوارج: أنت لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر. قال: لما كنت أنا وأمثالي أصحاب أبي بكر وعمر سار بسيرتهم، يعني التي تذكر، ولما كنت أنت وأعوانك من أعواني، أنت وأمثالك من أعواني، لم أسر سيرة أبي بكر وعمر، أو كما أو بهذا المعنى كما نقل، أي نعم، عنه رضي الله عنه. فكيفما تكون يولى عليكم. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. هذه أكثر هذه الأسئلة الحقيقة مبنية على ظنون، وأسئلة منبثقة من غير يعني تدقيق وعلم بالحال. ومن يتولهم، التولي يعني تولي غير يعني في فرق، ما كل مثلا يعني من دار هؤلاء واتقى شرهم وتعامل معهم يكون متوليا لهم. الولاية المذمومة هي أن توافقهم على دينهم وأن تنصرهم على نشر دينهم. الله المستعان. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. المسائل يعني طويلة واللي فيها رسائل وتحتاج إلى يعني وقت وإلى ضبط وإلى تفصيل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المتزوج بواحدة غير قادر على الإنجاب وهو يملك الصحة والمال يعتبر مقصرا إن لم يعدد؟ سبحان الله. على كل حال هو يباح له إلى أربع، وطلب الولد يعني مشروع، طلب الولد من المقاصد الشرعية للإسلام. فإذا يعني وإذا رأى نفسه يعني رأى نفسه غير قادر أو يعني ربما لا يسعفه الحال بأن يعدد، ما في بأس، حتى لو اختار أن يكتفي بواحدة. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على تكثير الأولاد والمكاثر: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول طالب في 19 من عمره يريد أن يطلب العلم ولكن في بلد بعيد عن العلماء، فهل من نصيحة؟ أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم موجود لله الحمد في مظانه، فيمكنك أن تبذل جهدك وتستفرغ وسعك وتسلك من السبل التي توصلك إلى العلم، والله سبحانه وتعالى ييسر لك طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لقد حضرت إلى السعودية بنية التجارة، فهل يجوز أن أعمل عمرة وما حكم شرعيتها؟ يجوز أن تعمل عمرة إذا حضرت السعودية للتجارة، أي فمررت بالميقات تريد دخول مكة أو ما تريد دخول مكة لكن تريد عمرة، فيجوز، يجوز أن تعمل عمرة مشروعة إذا مررت مع الميقات. هن المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ف ثم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. سؤال ثاني يقول أعمل في مصر ولدي محل أتعامل مع الأجانب الأوروبيين وأبيع تماثيل من الأحجار والمعادن، هل هذا حرام أم حلال؟ لا تبيع التماثيل، تماثيل أصناب فلا تبيعها، لا يجوز أن تبيعها من أجانب أو من غيرهم، إنما تبيع العين المباحة، وهذه ليست عينا مباحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يوجد في بلادنا إلا الجامعات المختلطة، فهل يجوز الدراسة فيها؟ طيب، ترك الدراسة أو الدراسة أيهما أشد ضررا؟ الترك. إذن إذا يعني حصل مفسدتين إحداهما أقل والأخرى أكثر، ارتكب المفسدة الأقل حتى لا ترتكب الأكثر، هذه قاعدة شرعية، يعني ما لك بد من إحدى المفسدتين، مخير بين أن ترتكب إحدى المفسدتين، فتنظر هنا شوف المفسدة الأقل، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم، إذا قلتم ترك الدراسة أقل، ترك الدراسة أشد مفسدة، أفتيتم أنفسكم. نعم، الاختلاط يمكن يعني تجنب ضرر وتجنب فساده، لأن الإنسان يمضي في دراسته ولا يبالي ولا يحتك، يعني لا يرتكب المحظور. والعادة أن من تعودوا على ذا أنهم يعني تزول الحساسية إلا ما شاء الله، إلا أن يسعى بينهم الشيطان فيتعوذ بالله من الشيطان. قال ما إذا كانت صلاة التهجد هل هي سنة مؤكدة؟ أي نعم، صلاة التهجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما إذا كان صلاها في جماعة، يعني صلاة التراويح تهجد في رمضان في جماعة، لكن لو أنه في بيته ومعه جماعة وصلوها جماعة هذا حسن من أجل ينشط بعضهم بعض، ولكن الجماعة ما شرعت إلا في التراويح. ومن صلاها في جماعة إيش؟ على نفس الهيئة التي نصلي بها الآن. يعني هل في حديث إيش بعد صلاة في مسجدي بألف صلاة؟ بمعنى إيه صلاة في مسجدي بألف صلاة؟ نعم، في حديث صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، بألف صلاة تفضل ألف صلاة عما سواه إلا المسجد الحرام، فهو بمئة ألف. إيش؟ قال منه ألف صلاة في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى ورد من 500. أي نعم. هل تجوز العمرة بحزام به مخيط؟ لكم السلام ورحمة الله. نعم، يجوز أن تلبس الحزام الذي فيه مخيط، تشد به إزارك وتحفظ به نفقتك ولو كان به مخيط، لا يمنع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي منتقبة، كيف يكون حالها عند الإحرام؟ تكشف الوجه والكفين أم تضع إسدال على وجهها؟ إذا حذاها أجانب أو رجال أو في المطاف أمام الرجال فتسدل الخمار على وجهها، نعم، وتستر وجهها وكفيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يقوم المعتمر بقص شعره بنفسه؟ نعم يجوز، بس إذا تمكن، الغالب أنه يمكن ما يتمكن، ما يكتفي يقص ثلاث شعرات بالمقص أو يقص من هنا ومن هنا وبس، لا، إنما لابد أن يقصر جميع رأسه، إذا تمكن من هذا فلا بأس. ما حكم من يسرق الحجاج في منازلهم وهم ضيوف الرحمن؟ هذا سارق، عليه لعنة الله، لعن الله السارق، وإذا قبض عليه يقام عليه الحد إن شاء الله. وهم كثر، لا شك أنهم كثر، خاصة قبل يعني قيام الملك عبد العزيز، كانوا يعني يتربصون بالحجاج ويقتلونهم ويأخذون ما معهم، بل بعضهم يستدين من بعض حتى موسم الحج، نسأل الله العفو والعافية. وعلى كل حال، الذي يسرق الحجاج في منازلهم أو في طرقاتهم أو يسرق غير الحجاج، هذا سارق ملعون، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أو كما ورد. وهذا إن أمكن الله منه، نعم، والغالب لها الحمد يقام عليه الحد وتقطع يده إذا ثبت عليه الحكم. والذي يقطع يده هو ولي الأمر بأمره، يعني بالقضاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مصري وأريد شراء سيارة من أحد تجار السيارات، وأدفع إيش؟ المقدمة، ثم كل التجار يحول باقي التقسيط إلى أحد البنوك الإسلامية، فهل يجوز هذا الشراء؟ وإن كان هذا النظام ينفع، فهل يجوز شراء السيارة من البنك؟ أكثر التجار يبيعون سيارات ما هي عندهم، بعض التجار، ما هو أكثر، بعضهم يبيع سيارة ليست عنده، يأتيه الزبون ويتفق معه على المبلغ المقسط ويكون قد ربح عليه، ثم يكتب له ورقة على المعرض، يعني ليست عنده، المعرض صاحب المعرض يبيعها على التاجر بسعر السوق، والتاجر سبق أن باعها على هذا المسكين يعني بالتقسيط بزيادة، هذا باع ما ليس عنده واتفق مع الزبون على الربح قبل أن يبيعه، فالبيع صوري، ليس البيع بيعا حقيقيا، أصبح البيع صوري، وكأنه إنما باع دراهم بدراهم، مكسب بمكسب، لكن حط هذه البضاعة حيلة، فالبيع لا يقصد به حقيقة البيع، لا الزبون يعني أراد البضاعة، ولا حتى التاجر عنده البضاعة وباعها كما ينبغي، بل اتفق مع هذا المستدين على أن يربح عليه، ثم يعني قال: اذهب وانظر السيارة التي تريد، فصاحب المعرض يقيدها على التاجر بسعر اليوم، ويسلم الزبون السيارة على أن التاجر باعها، فهذا كله بيع يعني صوري، بيع حيلة، ليس بيعا حقيقيا. والذي أحله الله وأحل الله البيع، البيع الحقيقي، ما هو البيع الاحتيال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: شربت الماء وسط الأذان يا أخي ينبغي أنه إذا أذن لا تشرب الماء إلا إذا كان الكأس بيدك، إذا كان الكأس بيدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه عند إذا أذن. أما بعد ما يؤذن تذهب تبادر إلى الجيك أو تبادر إلى الماء وتشرب، هذا فيه تساهل. ما حكم الصلاة في مسجد أسس من الحرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والأرض كلها مسجد. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، بخلاف الأمم السابقة ما يتعبدون إلا بأماكن مخصصة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فهذا المسجد هو مسجد، أرضه مسجد، لكن البناء الذي عليه إنما هو غير مقبول ممن بناه، غير مقبول ممن بناه، ولا حرج في يعني أن يصلي فيه. الممنوع أن يصلي في مسجد بني من أجل القبر، مقصود بالمسجد القبر، فهذا مسجد لم يؤسس على التقوى. والمال الذي أنفق هذا لا يقبله الله لأنه حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم. يا أخوانا في شيء؟ نعم يا شيخ ما شاء الله. إذا أردت، لأنه مجيئك إلى المدينة سفر آخر تقصر فيه الصلاة، أي لو في نفس اليوم، لأنه هذا سفر ثاني. إذا مررت على الميقات ما تتجاوز الميقات إذا تريد العمرة إلا محرم، وإذا لم ترد العمرة فلا شيء عليك. نعم نعم نعم. ما في بأس إذا افترق على يعني على قطع بالبيع، إما بالتقسيط أو بالحابر، لكن لا يفترقان إلا على واحد منهما. يعني أنا أشتري بالتقسيط ونفترق على هذا لا بأس به، نعم، ويكون زائد تقسيط ما في شك أنه يزيد في السعر. نعم نعم. الزوجة المنتقبة، نعم، لا تنتقب وهي محرمة، تنزع النقاب وهي محرمة، لكن إذا حذاها أجانب تسدل على وجهها الخمار. أي تقول مش نقاب، تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، يعني نكشفها، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. أه؟ وكذلك اليدين، اليدين يعني تسترهما بطرف الملاءة أو بطرف نعم نعم. ما عرفت سؤالك، ما عرفت سؤالك. عندك قطعة أرض أنت إيه تزرعها الشجر فواكه، أنت زارعها، أي هو يقوم عليها ويأخذ على خدمتها وعلى إلى آخره، ويأخذ محصولها بأجرة. أنت بعت عليه؟ هذه أجرة، أجرة تؤجر الأرض بالسنة ما في بأس، هو يستثمرها، يزرع أشجار، يزرع أي، لأنه التأجير تبع للتأجير للأرض والشجر تبع لها، فلا يضر إذا كان في ثمرة لم يبدو صلاحها، لأن الشجر تبع للأرض، أنت أجرته الأرض كلها، أرض بشجرها ينتفع بها أو يستثمرها، فإذا كان فيها شجر فيه ثمر لم يبدو صلاحه هذا ليس مقصودا بالأصل، إنما هو تبع الأصل فلا بأس. نعم. نعم. اثنين اخوان توفى احدهما اراد الاخر ان يتزوج زوجته، فقال زوجته اني ارضعت اخوكه صغير. الله دي حيلة. على كل حال متهمة في قولها، إذا أمكن إذا أتت يعني ببينة، إذا هي ما تريد، هي متهمة لا تريد أن يتزوج عليها زوجة أخي، فعلى كل حال هي تدعي أنها زوجت أرضعت أخوه، يعني يصبح أخوه ابنه من الرضاع، فلا يحل له أن يتزوج زوجة ابنه. شوف كيف عليك، إن جاءت ببينة والله إذا أمكن، يعني كيف وقد قيل إذا أمكن، لا هو لها حكم إن تزوج فلها حكم، إن تزوج إذا كان الزواج حصل، إيه إذا كان الزواج ما حصل على كل حال يعني تمتحن هذه، وإذا كان ثبتت ما اختلف كلامها ولا كذا فالأولى أن يترك يروح الوحدة بعيدة، إلا عاد إن قالت إنها أرضعتها. ممكن يعرف بالقرائن، يعرف بالسن، يعرف بكذا، لابد يحقق معها، قلت امتحن يحقق معها، يمكن هذا أخوه أكبر من، يعني غير ممكن أنه أرضعته كبير، والفتوى اللي ظهرت أنه يجوز إرضاع الكبير هذا ما لها حكم. اي نعم. ها الدعاء من القدر، يقول الدعاء هل يغير القدر؟ فقلت له الدعاء هو من القدر، نعالج القدر بالقدر، ولهذا يتعالج الدعاء وهو من القدر مع القدر الأسبق، فلو لم يكن الدعاء مقدر ما دعا، فيعالج القدر بالقدر. نعم. والله قدر شيئا وقدر أن يدعو ينسخ هذا بالقدر الآخر وهكذا. نعم. إذا حضرت العيد هنا وجبت عليك تخرجها هنا قبل صلاة العيد عن نفسك. أي نعم، وأهلك يخرجون عن أنفسهم. نعم. نعم. نعم. أي. المواد الغذائية لها مدة صلاحية. أي نعم. المصنعة. أي. هذا نسأل العلماء، يعني العلماء بالطب أو العلماء بالأغذية، علماء الأغذية، هل بعد إعادة تصنيع أو خلطة تصبح صالحة أو لا تزال فاسدة؟ هي صح تبقى صالحة بس غير مفيدة، ذلك كان فايدة، ذلك تبقى صالحة يعني تنفش مخربات ماتت خلاص، غير مفيدة غذائية، لكنها غير مفيدة غذائيا. لا بد من بيان هذا، يقال هذه ليس فيها ضرر لكنها غير مفيدة، هل تشترى؟ ما تشترى. اي نعم، اقصد انه ما يجوز هذا، ما يجوز، هذا غش، لانه الغالب لما يعيد تصنيعه ما يذكره، ما يذكر انها صالحة. اي نعم. علوت على اخيك. نعم. اي نعم. من يوم ما يموت خلاص انتقل، من يوم يعني ما يموت وتجهزون خلاص انتهى، أصبح تركته مال للغير، ما يجوز تأخيره، ما يجوز تأخيره، لأنها ظلم، ظلم أصحابها، ظلم أصحابها. أي من الذي أخرها؟ يعني تأخرت بفعل مؤخر يأثم. لا يتعمدون التأخير، لا يتعمدون التأخير لأي سبب. يعني الشأن في التركة أن تنجز، ينجز توزيعها، يسارع في توزيعها، ولا يجوز أن تؤخر. خلاص يا شيخ بقى. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو قال عليه الصلاة والسلام يعني ما نأخذ هذا وصف من أم المؤمنين، لم يزد على 11 أو 13 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، هي تصف هذا وهو قولها، فهي نقلت لنا ما شاهدت، لكن قوله عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليوتر بركعة، يدل هذا على أنه لا تحد صلاة التراويح بعدد، فمن اقتصر على 11 ركعة فلا بأس، من صلى 4 ركعات طول فلا بأس، من صلى 13 ركعة فلا بأس، من صلى 20 ركعة فهو له ذلك، وبعض السلف يصلون 30 ركعة 40 ركعة ويوترون بواحدة، فهذا شيء جرى عليه السلف وفهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة في رمضان، والدليل واضح، صلاة الليل مثنى مثنى لم تحدد بعدد معين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فهذا إذا فتحنا الباب، فتحنا الخيار للمصلي، قد عملنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. نعم. بتاع قصر. نعم. أرض مساكن لقصر. أي نعم. مساكن، هي مساكن يا شيخ، هي مش مساكن، ان هم لو شارين القصر البيع، يعني شارين القصر بيع يعني عارضينها للبيع، عارضينها للبيع او يؤجرونها. لا لا، هي ارض فضاء، ارض معروضه للبيع، معروضه للبيع، بس هم شايفوها عشان قصر تاخذ مثلا 15 سنه ولا حاجه، اي لكن لن يبيعوها حتى يبلغ القصر. لن يبيعوها حتى يعني القصر يبلغ رشده، فهل يجيزون بيعها أو لا يجيزون بيعها؟ إذا بيعت فيما بعد يخرج عليها زكاة مرة واحدة، إذا بلغ القصر وباعوها. أي نعم، لأن ما هي معروضة للبيع الآن، موقوفة حتى يبلغ القصر، ليست معروضة للبيع الآن. بتوصل أن وياك إلى نتيجة، ليست معروضة للبيع، موقوفة حتى يبلغ القصر، إذن وفيما بعد تباع إذا بلغ القصر، فعرضت مرة واحدة، إذا بيعت بعد بلوغ القصر يخرج زكاتها مرة واحدة. قال: هل يجوز الاغتسال ولبس ملابس الإحرام في المدينة ثم عند الذهاب إلى الميقات نكتفي بالوضوء وصلاة ركعتين؟ يا أخي، ما صلاة ركعتين ليس للإحرام صلاة ركعتين، يعني ما هو مشروع للإحرام أن تصلي ركعتين تسميهما ركعتي الإحرام، إنما يحسن ويسن أن يقع الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة مفروضة، بعد سنة الوضوء، بعد سنة راتبة، إنما يقع الإحرام بعد صلاة. لكن يقال أن للإحرام ركعتين سببهما نية الإحرام ما هو مشروع، ويغتسل ويلبس الإزار والرداء ولو مر من عند الميقات ونوى فقط بقلبه، قال لبيك عمره وقال كفى، ولو لم ينزل ولا إناف يكفي صلاة الإحرام. نعم. أين؟ أين؟ تاجر سيارات يبيع يعني بالحاضر، أي نعم، ويبيع بالآجل، يبيع من أراد الآجل يبيعه بالآجل، ومن أراد الحاضر يبيعه بالحاضر، لكن السعر الآجل مرفوع أكثر، أي نعم، فهذا لا بأس به، ما في بأس. ها، باقي عندك شيء؟ بس أنت ما شاء الله مسكت لنا مسكة كلاب. نعم، نفس السؤال. ما تم جائز، ما هو نفس اي نعم، الحمد لله، كفاك الله المعونة. دعوني اميز، اي نعم، ما يمدين اسوي قرعة، لكن ابدا بالقريب واجي لك. نعم، السؤال الأول ما هو؟ نقرأ ونهدي ثواب القرآن للأموات، أي خل أجاوب على هذا. الأحوط لك وتخرج من الخلاف أنك تقرأ القرآن بنية الحصول على أجره، يعني بنية القربة، ثم إذا فرغت من القراءة تقول: اللهم هب، ترفع يديك وتدعو الله وتقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت للميت الفلاني. القرآن لا يجوز قراءته في المقابر. لأن قراءة القرآن في المقابر ودعاء الله في المقابر من اتخاذها مساجد. إيش تقول الإمام؟ السؤال الآخر إيه؟ أي يجوز أن الإمام هو الذي يؤذن ويقيم ويصلي بالناس، ما في بأس. نعم يا شيخ الأخ اللي فوق. نعم، أي عندك قطعة أرض فبعتها، أي واشتريت قطعة أرض أخرى للاستثمار، نعم، الأرض الأولى بعتها واشتريت بها أرض ثانية، أي إذن شوف اصبر، بعت اشتريت ارضا ثم بعتها، يعني قبل ان يحول عليها الحول ولا لا؟ حال الحول على الارض الاولى وقد عرضتها للبيع، تخرج زكاة الأولى لأنك عرضت عليها عرضتها للبيع وحال عليها الحول، واضح؟ اشتريت بالباقي يعني بعد ما أخرجت الزكاة أرض أخرى، أرض أخرى وقد عرضتها للبيع، هل حال عليها الحول؟ شاريها بقصد الاستثمار. أي نعم. على كل حال الأرض الثانية بقصد الاستثمار وليس بقصد البيع التجارة، تستثمرها مثلا تضع عليها بناء، تضع عليها، شفت تقول لي الاستثمار علشان تتوهني عن البيع. طيب هذا آخر سؤال. نعم، عندما يرتفع إذن عرضتها للتجارة. أي خلص عروض التجارة معروف، إذا حال الحول قدرها. عروض التجارة تقوم كلما حال الحول، عروض التجارة تقوم كلما حال عليها الحول ويخرج زكاة القيمة حتى لو لم تبعها، في سعرها في الحاضر. عليكم السلام ورحمة الله. على الثمن، على الثمن، على ثمنها. يعني أنت، أنا أراك أنك يعني في، ما أدري ماذا تريد، أقول كلاما واضحا. أي نعم. ما تقول توا استغلها استثمرها ابيعها، يعني انت كلامك ما هو ثابت. السلام عليكم. ولكن اصل المبلغ يعني على المكسب ولا على المبلغ. انا ما قلت لك تقومها بسعر اليوم، اذا حال عليها الحول تقومها بسعرها الحاضر، على السعر الحاضر. يا اخي انت لا تكاد تفقه قولا. هو يريد ان يفرض قوله ولا يريد ان يسمع قولي. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.